إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في مشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ولا يزال حديثنا متعلقا بشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة. وكنا في المجلس السابق، في مجلس أمس، قد توقفنا عند ذكر المؤلف رحمه الله لحديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. فقال المؤلف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. قال: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. كنا في مجلس أمس تكلمنا عن مسألتين تتعلقان بهذا الحديث أو بهذين الحديثين. المسألة الأولى تتعلق بحكم كشف المنكبين في الصلاة، يعني هل يجوز للمسلم أن يصلي وعاتقاه مكشوفان، أم أنه يجب أن يجعل على عاتقيه شيئا من ثيابه؟ وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وعرفنا بأن جماهير العلماء يرون أن تغطية العاتقين في الصلاة من المستحبات وليس ذلك بواجب. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه وفي قول عنه إلى أن ذلك واجب ولكن ليس بشرط، وله قول آخر بشرطية ذلك، له قول آخر بشرطية ذلك. وقلنا بأن هذا القول الأخير هو الأظهر وهو الأقرب، والله تعالى أعلم. فلا يجوز للمسلم أن يصلي وعاتقاه مكشوفان، بل يجب عليه أن يجعل على عاتقيه شيئا من ثيابه، يجب عليه أن يجعل على عاتقيه شيئا من ثيابه. والعاتق كما قلنا هو ما بين المنكب والعنق أو أصل العنق بعبارة أدق، إذا العاتق هو ما بين المنكب وأصل العنق. إذن فلا يجوز للمسلم أن يصلي وعاتقاه مكشوفان، بل يجب عليه أن يجعل على عاتقيه شيئا من ثيابه. ومن صلى وعاتقاه مكشوفان وهو قادر على أن يجعل عليهما شيئا من ثيابه، فالراجح أنه لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، ويؤمر بإعادتها. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أو ليس على عاتقيه منه شيء كما جاء في اللفظ الآخر. وهذا النهي يقتضي فساد الصلاة لأن الصلاة نفسها يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال لا يصلي إذن فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة يعني يكون فيها ما ذكر نهى عن صلاة يكشف فيها المصلي عن عاتقيه فهذا النهي يعني يقتضي الفساد. والعلماء في مسألة يعني هل النهي يقتضي الفساد أم لا يفرقون بين نهي الشارع عن الشيء نفسه يعني ينهى عن صلاة أو عن بيع يعني فيه يعني أشياء وبين أن ينهى الشارع عن شيء يعني عن جزء في عبادة. ففي هذا الحديث مثلا يعني نهى أن يصلي يعني نهى عن صلاة يكشف فيها ماذا المسلم عن عاتقيه إذن فهذا النهي ماذا يعني يقتضي الفساد. وأما لو نهى الشارع مثلا عن يعني جزء عن جزئية في عبادة ما أو في معاملة ما فإن ذلك قد لا يقتضي الفساد مثلا لو أن الإنسان يعني صلى وعليه مثلا خاتم من ذهب لو أن الرجل مثلا صلى وعليه خاتم من ذهب فنقول هذا الرجل آثم لكونه لبس الذهب الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن صلاته صحيحة لماذا صحت صلاته؟ لأنه لم يرد حديث خاص ينهى عن الصلاة في الذهب وإنما جاء يعني نهي عام عن الذهب إذن فالذهب منهي عنه ولكن لم يأتي نص ينهى عن صلاة يلبس فيها المسلم ماذا؟ ذهبا. ولو جاء يعني حديث من هذا النوع لحكمنا على صلاته ماذا؟ بالبطلان. إذن ففرق أن ينهى الشارع عن عبادة ما أو عن معاملة ما فإن نهيه عن تلك العبادة أو عن تلك المعاملة يقتضي ماذا؟ الفساد. وبين أن ينهى عن جزئية تفعل في عبادة أو تفعل في معاملة فإن ذلك النهي قد لا يقتضي ماذا؟ الفساد. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة نهى عن الصلاة في الثوب الواحد لا يكون على العاتقين منه شيء إذن فهو نهي يعني موجه لهذه الصلاة وعليه فمن صلى على هذه الصفة فصلاته باطلة لماذا؟ لأن مقصود الشارع ألا تكون هذه الصلاة هذا هو مقصود الشارع فهي صلاة منهي عنها فمقصود الشارع ألا توجد مثل هذه الصلاة فلو أننا صححنا هذه الصلاة وقلنا بأن الصلاة صحيحة والفاعل يأثم فقط مع صحة صلاته لنقضنا ماذا مقصود الشارع لأننا يعني أوجدنا صلاة والشارع لا يريد أن توجد مثل هذه الصلاة واضح إذن فلذلك يعني قال العلماء بأن النهي في مثل يعني هذه المسائل يكون مقتضيا للفساد إذن فلذلك فالراجح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن من صلى وعاتقاه مكشوفان وهو قادر على أن يجعل عليهما شيئا من الثياب فصلاته باطلة لا تصح ويؤمر بإعادتها ويؤمر بإعادتها. وعلى هذا يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله وبعض الأئمة خلافا لجماهير العلماء الذين يعني لم يوجبوا ذلك فضلا عن أن يشترطوه، والله تعالى أعلم. إذن هذه أول مسألة يعني كنا يعني ذكرناها في مجلس أمس وخلصنا فيها إلى هذا الذي ذكرته الآن. والمسألة الثانية التي ذكرتها أيضا بمجلس أمس، هل يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب واحد وهو يملك غيره؟ هل يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب واحد فقط وهو يملك غيره؟ وقلنا بأن هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان الثوب الذي يصلي فيه، إن كان الثوب الذي يصلي فيه واسعا وبإمكانه أن يلقي من ذلك الثوب شيئا على كتفه فيخالف كما شرحنا في درس أمس، فيخالف بين طرفيه، ففي هذه الحالة يجوز له ماذا؟ أن يصلي في ذلك الثوب الواحد، ولا يلزمه أن يصلي في ثوبين. وأما إن كان الثوب الذي يريد أن يصلي فيه ثوبا ضيقا لا يكفيه لإلقاء شيء منه على عتقيه، بل لو صلى فيه لاتزر به فقط ولغطى فقط يعني عورته ولم يغط شيئا من بدنه الأعلى، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يصلي على هذه الهيئة، لا يجوز له أن يصلي على هذه الهيئة ما دام أنه بإمكانه أن يضيف إليه يعني ثوبا آخر. فإن قال قائل وماذا يفعل بحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال له إذا كان ثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، فنقول قوله عليه الصلاة والسلام وإن كان ضيقا فاتزر به يعني هذا يعني يكون في حق من لا يملك إلا ثوبا واحدا فقط. فمن كان لا يملك إلا ثوبا واحدا وكان هذا الثوب ضيقا فله حينئذ أن يكتفي به، وأما من كان له ثوبان وكان بإمكانه أن يغطي شيئا من عاتقيه فهذا هو الواجب، بدليل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن هاتان المسألتان يعني تحدثنا عنهما بتفصيل في المجلس السابق. نواصل يعني ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذين الحديثين، نواصل ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذين الحديثين. إذا عرفنا بأنه يجب على المصلي أن يجعل على عاتقه شيئا من ثوبه الذي يصلي فيه، فهل الواجب أن يجعل ذلك الثوب على العاتقين معا أم يكفيه أن يجعله على عاتق واحد فقط؟ واضح المسألة يا جماعة؟ يعني لو أن الشخص مثلا يعني صلى في ثوب واحد وكان بإمكانه أن يجعل من ذلك الثوب على عاتقيه الاثنين معا، أن يجعل شيئا من ثوبه على عاتقيه معا، إلا أنه اكتفى بجعل الثوب على عاتق واحد فقط كما يفعل مثلا المحرم يعني حين يلبس ماذا؟ رداءه. المحرم إذا لبس الرداء يعني يكشف ماذا؟ يعني كتفه الأيمن، يعني يكشف يعني منكبه الأيمن ويغطي فقط الأيسر. فلو أن الشخص مثلا كان له ثوب واسع فيعني غطى به يعني بدنه الأعلى والأسفل، غطى به بدنه الأعلى والأسفل، وأخرج ماذا؟ أخرج منه يعني يده اليمنى. فهل تصح صلاته كذلك؟ هل تصح صلاته كذلك؟ أم الواجب عليه أن يغطي العاتقين معا؟ فأقول هذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء الذين أوجبوا تغطية العاتقين. ومن المعلوم أن أول من أوجب ذلك، يعني على رأس من أوجب ذلك، هو الإمام أحمد. والإمام أحمد رحمه الله يعني له قولان في هذه المسألة أيضا. فالإمام أحمد يعني له قول يعني أن في هذه المسألة، وهو أنه يجوز له أن يكتفي بإلقاء ثوبه على كتف واحد فقط، ولا يلزمه أن يجعله على العاتقين معا، بل لو ألقاه على كتف واحد وعلى عاتق واحد فقط فيكفيه ذلك. إذن هذا قول. ومنهم من قال لا، بل يجب عليه أن يغطي العاتقين معا، ولا يجزئه أن يغطي عاتقا واحدا فقط وهو بإمكانه أن يغطي أيضا الآخر. والذين قالوا بإجزاء تغطية عاتق واحد فقط استدلوا بما جاء في بعض ألفاظ وروايات حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، وليس على عاتقه. قالوا فجاء الحديث ماذا؟ بصيغة الإفراد. قالوا جاء الحديث بصيغة الإفراد. قالوا فدل ذلك على أن المصلي لو أنه اكتفى بتغطية جهة واحدة فقط فإن ذلك يكفيه ويجزئه. ولكن الصحيح في هذه المسألة أيضا أنه لابد من تغطية العاتقين معا، بدليل ما جاء في اللفظ الآخر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء، وليس على عاتقيه منه شيء. فجاء الحديث بصيغة ماذا؟ التثنية. وهذه الصيغة طبعا لا يمكن أن تؤول، يعني صيغة التثنية يعني لا يمكن تأويله، بخلاف صيغة الإفراد يمكن أن تؤول بأن يقال المراد بالاسم هناك أن يكون للجنس وليس على عاتقه، أي جنس عاتقه. فالمراد هنا الجنس، يعني اسم جنس، واسم الجنس قد يطلق ويراد به ماذا؟ العدد. ولهذا مثلا يقول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل نعم الله تعالى علينا نعمة واحدة؟ قال نعمة ولم يقل نعم. فنقول هنا يعني هذه الكلمة لم يعنى بها ماذا؟ الإفراد، وإنما هي اسم جنس، يعني جنس النعم. وإن تعدوا نعمة، أي نعم الله عليكم. إذن هذا هو المراد بكلمة نعمة في هذه الآية. إذن فلم يقصد بها الإفراد، وإنما عنى بها ماذا؟ الجمع. إذن فنفس الشيء هنا، فقوله عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: وليس على عاتقه منه شيء، نقول هذا اسم، يعني صحيح أنه جاء بصيغة الإفراد، ولكن قصد به ماذا؟ يعني جنس العاتق، بدليل رواية ماذا؟ التثنية. إذن فالشاهد الآن أن رواية التثنية لا يمكن أن تؤول، بينما رواية الإفراد يمكن تأويله، وأن يقال بأن المراد بذلك يعني جنس العاتق، يعني أمر ماذا؟ بتغطيته. فيجب على المسلم أن يغطي العاتقين معا، ولا يكفيه أن يغطي عاتقا واحدا فقط. إذن فهذا هو يعني الصحيح، يعني هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فالواجب على المسلم إذا صلى أن يغطي العاتقين معا، وليس له أن يكتفي بتغطية عاتق واحد فقط. ومن هنا يظهر لنا خطأ ما يفعله كثير من الحجاج أو المعتمرين. فكثير من الحجاج والمعتمرين يعني إذا أحرموا يكشفون عن منكبهم الأيمن، وإذا حضر أو حضرت الصلاة يعني سواء صلاة الفرض أو صلاة الطواف يصلون وهم كذلك، وهذا خطأ. إذن فالواجب عليه يعني إذا حضرت الصلاة أن يغطي منكبيه جميعا، أن يغطي منكبيه جميعا. ومتى صلى وأحد منكبيه مكشوف فهو داخل في هذا النهي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء. فنقول هذا صلى وليس على عاتقه الأيمن شيء من ثوبه، فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة. ولهذا فالواجب على المحرم إذا حضرت الصلاة سواء كانت الصلاة يعني صلاة فرض من الفروض الخمس أو كانت صلاة يعني طواف، فيجب عليه أن يغطي كتفيه معا، يجب عليه أن يغطي كتفيه معا. أيضا من المسائل التي تبحث يعني في هذه الأحاديث: المصلي إذا صلى هل يجب عليه أن يغطي كل العاتق أم أنه يكفيه أن يغطي بعضه؟ هل يجب عليه أن يغطي كل العاتق؟ إحنا العاتق قلنا ما بين ماذا؟ المنكب وأصل العنق. فهل يجب أن تكون هذه يعني أو هذا المكان كله مغطى لا يبدو منه شيء، أو أنه يكفي أن يغطي بعضه بأن يمر ثوب مثلا على يعني منتصف العاتق، يمر الثوب على منتصف ماذا؟ العاتق، ويبقى يعني شيء من العاتق إما عن اليمين أو الشمال مكشوف. فنقول ظاهر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تدل على أنه ليس بشرط أن يغطي المصلي جميع العاتق، بل لو اكتفى بتغطية بعضه فإن ذلك يكفي ويجزئ. لو أن المسلم غطى فقط بعض العاتق ولم يغطي العاتق كله فذلك كاف ومجزئ. والسنة كما قلت دلت على ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن من صلى في ثوب واحد وألقى طرفي الثوب على عاتقيه وخالف بينهما فصلاته ماذا؟ مجزئة، وفعله هذا موافق للمشروع. ومن المعلوم أن الشخص إذا صلى في ثوب واحد فقط، الشخص إذا صلى في ثوب واحد فقط ثم ألقى طرفيه على عاتقيه وخالف بينهما، فمن من الظاهر أنه قد لا يغطي كل العاتق، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني لو أن الإنسان يعني له كان له ثوب واحد فقط ثم أمسك طرفي الثوب، فالجهة اليمنى ألقاها على عاتقه الأيسر والجهة اليسرى ألقاها على عاتقه الأيمن، فمن الواضح والظاهر أن يعني تلك القطعة أو ذلك الطرف الذي يلقيه على عاتقه قد لا يغطي يعني كل العاتق وإنما يغطي جزءه فقط. ومع ذلك هذا الفعل يعني مشروع موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فخالف بين طرفيه، إن كان واسعا فخالف بين طرفيه، مع أن هذه المخالفة قد لا يكون منها يعني تغطية لجميع ماذا؟ العاتق. فدل ذلك على أن تغطية جميع العاتق ليست يعني واجبا، بل لو غطى جزءا من عاتقه لكفى، لو غطى جزءا من عاتقه لكفى. الوجه الثاني من دلالة السنة على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء. وهذا الحديث يعني بنصه يعني يدل على أنه لا يلزم يعني تغطية ماذا؟ العاتق كله، لا يلزم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على عاتقيه منه شيء. والذي غطى جزءا من عاتقه هل يصدق عليه هذا الحديث؟ نقول نقول نعم، يعني صلى وعلى عاتقيه شيء من ثيابه، هذا هو المقصود. يعني مقصود الشارع ليس هو أن تغطي كل العاتق، وإنما مقصوده أن يكون شيء من ثيابك ماذا؟ على عاتقك، وهذا متحقق بتغطية ماذا؟ يعني ولو جزء من العاتق. إذن فليس بشرط في الأطراف التي تلقيها على عاتقيك أن تغطي كل العتق، بل لو غطت ولو جزءا منه فإن ذلك كاف ومجزئ، وهذا هو المقصود. ولذلك يعني يتبين لنا يعني جواب سؤال يسأل عنه الكثير من الناس، فيسأل كثير من الناس يقولون: ما حكم الصلاة يعني في هذا يعني الذي يلبسه الناس اللي يسمى يعني بالفرنسية تريكوتبو، وبالتفصيل يعني الديباردور، هذا يعني يغطي فقط يعني جزءا من العاتق ولا يغطي العاتق كله، يغطي يعني يمر يعني جزء فقط على العاتق، فما حكم الصلاة فيه؟ نقول: الصلاة فيه جائزة وصحيحة، لأنه لم يرد يعني دليل يعني في الشرع يدل على أنه يجب على المصلي أن يغطي كل العاتق، وإنما جاءت أحاديث تفيد بأنه لا بد أن تجعل على عاتقيك شيئا من ثيابك. والذي يصلي يعني في هذا النوع من الثياب يكون قد جعل على عاتقيه شيئا من ثيابه، وبالتالي فصلاته جائزة وصحيحة، فصلاته جائزة وصحيحة. والدليل على ذلك كما قلنا يعني أولا حديث جابر، لأن المخالفة يعني بين طرفي الثوب يعني لا يلزم منها أن تغطي جميع العاتق، ثم أيضا حديث أبي هريرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء. والذي صلى في هذا النوع من الثياب جعل على عاتقيه شيئا من ثيابه، وبهذا يعني يتبين أيضا يعني هذا أو جواب يعني هذا السؤال الذي يكثر سؤال الناس عنه، والله تعالى أعلم. أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث، من الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث، أن عورة الصلاة قد تختلف عن عورة النظر، إن صح أن نسميها عورة يعني عورة الصلاة، ولكن هكذا يعني أطلق عليها بعض العلماء ولا بأس يعني بذلك. فعورة الصلاة بمعنى ما يجب على المسلم أن يغطيه في الصلاة قد يختلف عن عورة النظر، أي ما يجب على المسلم أن يستره عن الناس. إذن ما يجب على المسلم أن يستره في الصلاة قد يختلف عما يجب على المسلم أن يستره عن أعين الناس، ما يجب على المسلم أن يستره في الصلاة قد يختلف عما يجب على المسلم أن يستره عن أعين الناس. فمثلا العاتقان يجوز لك أن تقابل الناس وأن يراك الناس وعاتقاك ماذا مكشوفا، هذا جائز، لأن العاتقين يعني خارج الصلاة ليس من العور، فيجوز لك أن يراك الناس وعاتقاك مكشوفا، ولكن لا يجوز لك أن تصلي وعاتقاك مكشوفا، لا يجوز لك أن تصلي وعاتقاك مكشوفا. المرأة مثلا، المرأة مثلا يجوز لها أن تكشف رأسها أمام محارمها، المرأة يجوز لها أن تكشف رأسها أمام محارمها، ولكن إذا صلت ولو كانت في مكان لوحدها لا يراها أحد فلا يجوز لها ماذا؟ أن تكشف رأسها، بل واجب عليها أن تغطي رأسها بالخمار كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. إذن فالحاصل أن عورة الصلاة تختلف عن عورة ماذا؟ النظر. فليس كل ما يجب، فليس كل ما يجب تغطيته في الصلاة يجب تغطيته خارج ماذا؟ الصلاة. والعكس بالعكس أيضا، ليس كل ما يجب تغطيته خارج الصلاة يجب تغطيته ماذا؟ في الصلاة. ولهذا مثلا المرأة يعني وجهها عند يعني بعض أهل العلم يعني خارج الصلاة عورة، فلا يجوز لها ماذا؟ أن تكشف وجهها يعني خارج الصلاة للأجانب، بل يجب عليها ماذا؟ أن تستر ماذا؟ وجهها. ولكن إذا صلت المرأة، إذا صلت المرأة ولم يكن أمامها أجانب فإنها يعني تكشف وجهها بإجماع العلماء كما سيأتي في حديث أم سلم. إذن فالشاهد الآن والحاصل أن عورة الصلاة قد تختلف عن عورة النظر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 22 قال: فقد يستر المصلي في الصلاة، قد يستر المصلي في الصلاة يرحمك الله ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة. مثل ماذا يا جماعة؟ مثل ماذا؟ العاتقين، مثل العاتقين للرجل. إذن قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة. قال: وقد يبدي في الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال، كالمرأة مثلا تبدي وجهها في الصلاة، ولكن إذا كانت أمام الرجال فعليها أن تستر يعني وجهها. قال: وكذلك المرأة تختمر في الصلاة، يعني المرأة إذا كانت في صلاة فيجب عليها أن تختمر ولو صلت في مكان وحده، فيجب عليها يعني أن تلبس الخمار. قال: وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها، يعني إذا كانت أمام زوجها أو محارمها فلا تؤمر بماذا؟ بالخمار. ثم قال الشيخ رحمه الله، وهذا هو يعني موضع الشاهد، قال: فليست العورة في الصلاة، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكس، لا طردا ولا يعني عكس، بمعنى أنه قد يجوز كشف شيء في الصلاة يجب تغطيته خارج الصلاة، يجوز كشف شيء في الصلاة يجب تغطيته خارج الصلاة، وقد يجب تغطية شيء في الصلاة يجب تغطية شيء في الصلاة يجوز كشفه يعني خارج الصلاة. إذن هذا هو يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه الفائدة المستنبطة من مثل هذه الأحاديث التي نحن بصدد شرحها وغيرها من الأحاديث. فهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بحديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال أي قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الدرع سابغا، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أخرجه أبو داود أي في سننه، وصحح الأئمة وقفه، وصحح الأئمة وقفه. طيب، كعادتنا يعني نبدأ أولا يعني بتخريج هذا الحديث. الراوي سبق معنا، أم سلمة يعني سبقت معنا في كتاب ماذا؟ يعني في كتاب الحيض، والله أعلم. طيب، نبدأ كما قلت بتخريج الحديث، ثم بعد ذلك نتطرق إلى شرحه، وبعد ذلك نتكلم عن مسائل الحديث. الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث قال: أخرجه أبو داود، أي رواه أبو داود في سننه، رواه أبو داود في سننه، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ولكن قال الحافظ رحمه الله: وصحح الأئمة وقفه، يعني أئمة الحديث قالوا الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على أم سلمة، أنه موقوف على أم سلمة، بمعنى أن الصواب في هذا الحديث أن متنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام أم سلمة رضي الله عنها، بمعنى أن الراوي الذي روى هذا الحديث ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل متنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قد أخطأ في ذلك. هذا هو المعنى، المعنى أن الذي جعل هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد أخطأ في ذلك، وأن الصواب أن متن هذا الحديث من كلام أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها. ولذلك قال الحافظ رحمه الله: أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. وهذا الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود وغيره من رواية عبد الرحمن، من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار، من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن محمد ابن زيد ابن قنفذ، عن محمد ابن زيد ابن قنفذ عن أمه، وتكنى أم حرام، وبعضهم يكنيها أم محمد يعني نسبة إلى هذا الولد الذي روى عنها هذا الحديث، وهو محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، عن أم سلمة، عن أم سلمة. قال أئمة الحديث: وهذا الحديث تفرد برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، هذا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار تفرد برفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل متنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وجميع من روى هذا الحديث، جميع من روى يعني هذا الحديث عن أم سلمة، يعني جعله ماذا؟ موقوفا على أم سلمة، وجعل متنه من كلام أم سلمة، ولم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على خطأ من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاذ لا يصح. إذن فنقول هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المرأة تصلي في درع وخمار يغطي ظهور قدميها. ولكن السؤال الذي يطرح الآن، هل صح هذا الأثر عن أم سلمة؟ هل صح هذا الأثر عن أم سلمة؟ قبل أن أبدأ يعني في بيان هذه النقطة، يعني ينبغي أن نعلم بأن يعني قول العلماء يعني حين يخرجون حديثا ما، إذا قالوا مثلا الصحيح أنه موقوف، الصواب أنه موقوف، هذا ليس تصحيحا للموقوف، هذا ليس تصحيحا للموقوف، قد يكون الموقوف ضعيفا ومع ذلك يقولون ماذا؟ يعني الصواب أنه موقوف، الصحيح أنه ماذا؟ موقوف، كما سيأتينا في يعني هذه الصور وفي هذا المثال. إذن فقول الأئمة في تخريجهم لحديث ما الصواب أنه موقوف على عمر أو ابن عمر أو عائشة أو أم سلمة، أو قولهم الصحيح أنه موقوف على عمر أو عائشة أو أم سلمة، هذا ليس تصحيحا منهم للموقوف، بل مقصودهم بذلك تضعيف المرفوع، مقصودهم بمثل هذه العبارات أن يضعفوا المرفوع. ولكن الموقوف هل هو صحيح أم لا؟ يعني لابد له من بحث آخر، يعني يبحث يعني عن يعني إسناد الموقوف هل هو ثابت أم لا. فنقول في هذا يعني في هذا الأثر، يعني أثر أم سلمة رضي الله عنها وأنها قالت يعني تصلي المرأة في خمار ودرع سابغ يغطي ظهور قدميها، نقول هذا الأثر لم يروى عن أم سلمة رضي الله عنها إلا من طريق محمد بن زيد بن قنفذ، هذا عن أمه عن أم سلمة، لم يروى عن أم سلمة إلا من هذا الطريق، محمد ابن زيد بن قنفذ عن أمه التي تكنى كما قلنا أم محمد أو أم حرة، عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا الإسناد ضعفه أيضا كثير من أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره، ذلك لأن أم محمد هذه التي تروي عن أم سلمة، أم محمد هذه قال عنها الذهبي رحمه الله لا تعرف، قال عنها الذهبي لا تعرف، إذن هي مجهولة، إذن هي ماذا؟ مجهولة. وعليه فحتى الموقوف يعني الأثر موقوفا عن أم سلمة رضي الله عنها لا يصح، بل فيه هذا الضعف، لأن المرأة التابعية التي تروي عنها، المرأة التابعية التي تروي عنها يعني فيها جهالة لا تعرف، كما نص على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله. ولكن أود فقط أن أنبه إلى أن هذا الأثر يعني موقوفا يعني يمكن أن يستأنس به، بمعنى أننا بإمكاننا أن يعني أن نرفعه عن الضعف وأن نجعله يعني في رتبة الحسن من أوجه، بإمكاننا والله تعالى أعلم، كما فعل يعني بعض الباحثين يعني لم يضعفوا هذا الأثر ويعني جعلوه أثرا ثابتا عن أم سلمة، يعني من قولها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما من قولها. ذلك أولا لأن هذا الإسناد وهو محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت تصلي أي المرأة في خمار ودرع سابغ إذا غيب ظهور قدميها، أقول هذا الأثر بهذا الإسناد خرجه مالك في الموطأ، خرجه مالك في الموطأ. وهذه المرأة التابعية وهي أم محمد وإن لم يوثقها يعني موثق معتبر وإن لم يوثقها موثق معتبر فإخراج الإمام مالك رحمه الله لها يعني إخراجه لها هذا الأثر في كتابه الموطأ يعد نوع توثيق له لأن القاعدة عند الإمام مالك رحمه الله أنه لا يخرج في كتابه الموطأ إلا عن راوي ثقة عنده إذن فهذا يدل على أن يعني الإمام مالك رحمه الله كان يرى ثقة هذه التابعية ولولا ذلك لما أخرج لها في كتابه الموطأ هذا أول الأمر الثاني أن هذه الراوية تابعية هذه الراوية يعني من التابعين يعني تروي عن صحابية عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها والنساء من التابعيات كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله يعني لم تعرف امرأة تابعية بماذا بالكذب يعني لا توجد امرأة تابعية اتهمت ماذا بالكذب إذن فأمنا عنها أو منها جانب ماذا يعني التهمة والكذب يبقى جانب ماذا الحفظ والضبط يعني يبقى جانب الحفظ والضبط فنقول هذا الكلام الذي روته هذه التابعية يعني يبعد أن تخطئ فيه لماذا أولا لأنها يعني هي التي سألت يعني أم سلمة يعني عن عما تصلي فيه المرأة من ثياب إذن فهذه المرأة يعني سألت يعني أم سلمة رضي الله عنها فيما تصلي المرأة المرأة في ماذا تصلي فأجبتها أم سلمة رضي الله عنها فقالت لها تصلي ماذا في خمار ودرع سابغ يغطي ظهور قدمين إذن فهي صاحبة القصة يعني تروي قصة يعني هي صاحبتها وهي السائل فيبعد يعني أن يطرأ عليها ماذا يعني سوء حفظ ونحو ذلك ثم أيضا يعني هذه قضية يعني تخص ماذا يعني النساء وهي يعني مسألة عملية بالنسبة للمرأة يعني مسألة يعني تعمل بها المرأة يعني يوميا في صلاتها إذن فيبعد والله تعالى أعلم أن يعني أن تكون هذه المرأة يعني قد أخطأت في مثل روايتها هذه عن أم سلمة رضي الله عنها ولذلك كما قلت فالذي يعني تطمئن إليه النفس والله تعالى أعلم أن هذا الأثر موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها من الممكن جدا يعني تحسينه بمثل هذه الاعتبارات التي ذكرتها وهذه الاعتبارات التي ذكرتها طبعا أنا لم أقولها يعني كيف أعبر لا أقول لكم بأنني يعني لي اجتهاد خاص يعني في ذلك بل يعني مثل هذه الاعتبارات رأيت الكثير من أهل العلم منهم شيخ الألباني نفسه ورحمه الله يعني يعتبرها يعني حسن أو صحح يعني بعض الآثار أو حتى بعض الأحاديث بمثل هذه الاعتبارات التي يعني ذكرتها يعني في هذا المبحث الذي يعني سمعتم ولهذا فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الأثر يعني يمكن تحسينه عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها والله تعالى أعلم إذن هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فالحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كما قلت يمكن تحسينه موقوفا أي من كلامي ومن قول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه نعود الآن إلى شرح الحديث يقول الحافظ رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار أتصلي المرأة في درع المقصود بالدرع القميص، القميص الذي تلبسه ماذا؟ المرأة. الدرع هو القميص الذي تلبسه المرأة، وهو الذي يسمى عندنا في عاميتنا بماذا؟ بالجبة. تعرفوا الجبة يا أخي، هذا هو المراد بالدرع، يعني الجبة التي تلبسها ماذا؟ المرأة في بيتها، وهو طبعا لباس يعني يغطي المرأة من يعني عنقها إلى قدميها، يغطي المرأة من عنقها إلى قدميها، ويكون لها أيضا أكمام تغطي ماذا؟ اليدين، أكمام تغطي اليدين والذراعين. هذا هو المراد بالدرع. إذن فتسأل تقول: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ إذن درع يغطي بدنها، وخمار يغطي ماذا؟ رأسه، يغطي الرأس، ومن دور الخمار أيضا أنه ماذا؟ يعني يغطي العنق والجيب، كما قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. إذن قالت: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ أي لا يكون هناك إزار تحت درعها، لا يكون هناك إزار تحت درعها. والإزار معروف هو يعني الثوب الذي يغطي أسفل البدن. إذن تقول: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا، يعني تصلي فيما ذكر، ولكن بشرط إذا كان الدرع، أي الجبة القميص، إذا كان الدرع سابغا. ما معنى سابغا؟ أي طويلا، سابغا أي طويلا. قال: يغطي ظهور قدميها. قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها. إذن هذا هو يعني معنى الحديث، طبعا على فرض ثبوته، ولكنه يعني لم يثبت، ولكن هذا المعنى كما قلنا يعني قد يمكن إثباته عن أم سلمة رضي الله عنها، فقد روى الإمام مالك في الموطأ من حديث يعني هذه التابعية وهي أم محمد أو أم حرام، أنها يعني سألت أم سلمة فيما تصلي فيه المرأة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: تصلي في خمار ودرع سابغ إذا غيب ظهور قدميها، إذا غيب أي غطى ظهور قدميها. إذن هذا هو يعني المراد بالحديث. وهذا الحديث ساقه المؤلف، هذا الحديث ساقه المؤلف في هذا الباب ليشير به إلى مسألة يعني حصل فيها الخلاف بين العلماء والفقهاء، وهي مسألة ماذا؟ يعني تغطية قدمي المرأة في الصلاة. فهل من شرط صحة صلاة المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة أم لا؟ أن تغطي قدميها في الصلاة أم لا؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف العلماء فيها على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، ومن شرط صحة صلاتها أن تغطي قدميها. وهذا القول كما قلت هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا أولا ببعض العمومات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، المرأة عورة. واستدلوا أيضا بما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بأن تطيل ذيولهن، يعني الثوب الذي يعني يسقط على الأرض، يعني ثوب المرأة الذي يلاقي الأرض، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بإطالته بقصد ماذا؟ يعني تغطية القدمين. قالوا فدلت هذه النصوص على أن قدمي المرأة عور، وبالتالي فيجب عليها يعني تغطيتها مطلقا، سواء كان ذلك يعني في الصلاة أم يعني خارج الصلاة أمام الأجانب. واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة هذا، استدلوا أيضا بحديث أم سلمة هذا، ولكن عرفنا بأن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القول الأول في المسألة. وأما القول الثاني في المسألة فهو أن يعني تغطية القدمين يعني لا يجب على المرأة في صلاتها، اللهم إلا أن تكون أمام الأجانب فتغطي قدميها، لا لأجل الصلاة وإنما لأجل نظر الأجانب إليها. وأما ما يتعلق بالصلاة فلا يجب على المرأة أن تغطي قدميها، ويجوز لها أن تصلي وهي مكشوفة القدمين. وهذا القول هو مذهب الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هو مذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والذين لم يوجبوا تغطية القدمين في الصلاة حجتهم عدم وجود دليل يدل على وجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة. قال وأما ما جاء في حديث أم سلمة فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو حديث ضعيف، وبالتالي فليس هناك دليل يدل على أن المرأة يجب عليها شرعا أن تغطي قدميها في الصلاة. قالوا وأما الأحاديث العامة الدالة على أن قدمي المرأة عورة، فقالوا ذلك إنما يتعلق بعورة ماذا؟ النظر، يتعلق بعورة النظر. وقد سبق أن عورة الصلاة قد تختلف عن عورة النظر، سبق أن عورة الصلاة قد تختلف عن عورة النظر، فليس كل ما هو عورة في النظر فهو عورة في الصلاة يجب تغطيته في الصلاة. إذن فقالوا لا يوجد دليل، لا يوجد دليل يدل على أن يعني قدمي المرأة في الصلاة عورة، وعليه فيجوز للمرأة أن تصلي مكشوفة القدمين. ونكمل إن شاء الله تعالى هذه المسألة بعد الأذان. إذا نعود إلى يعني المسألة يعني التي تبحث يعني تحت حديث أم سلمة، يعني عرفنا يعني خلاف العلماء رحمهم الله في حكم تغطية المرأة يعني لقدميها في الصلاة، وعرفنا أيضا يعني أدلة الفريقين على يعني وجه الاختصار والإجمال. والذي يعني يظهر لي والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن المرأة يعني ينبغي لها أن تغطي قدميها يعني في صلاتها احتياطا، يعني ينبغي للمرأة أن يعني تصلي وهي يعني مغطية لقدميها احتياطا. يعني صحيح أن يعني حديث أم سلمة يعني رضي الله عنها، صحيح أن حديث أم سلمة رضي الله عنها يعني لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلت يعني يمكن يعني إثباته وتحسينه على الأقل من حديث يعني أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليه. وإذا ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها فيعني كلامها يعني في هذا الباب يعني يظهر لي أنه يعني يكون حجة من وجهين، يكون حجة من وجهين. الوجه الأول لأنها من أمهات المؤمنين، والنساء يعني أعرف بهذه أو بمثل هذه الأحكام من غيرهن، يعني هذا أولا. ثم يعني هذه الفتوى أو هذا القول من أم سلمة رضي الله عنها يعني لا يعرف لها مخالف من الصحابة رضي الله عنه، ولهذا لا توجد أو لا يوجد أثر عن صحابي أو صحابية يعني يدل على أن المرأة يعني لها يجوز لها أن تصلي ويعني قدماها يعني مكشوفان. ولهذا فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الأحوط يعني في حق المرأة ألا يعني تصلي إلا وهي يعني مغطية لقدميها، ولا تصلي ويعني قدماها مكشوفة، والله تعالى أعلم. إذن هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة والذي ينبغي يعني أخذ النساء به، والله تعالى أعلم. ولكن أود يعني بهذه المناسبة أن أنبه على مسألة مهمة يعني يكثر وقوع النساء فيها. عرفنا في الدرس الماضي بأن المرأة يجب عليها أن تغطي رأسها في صلاتها بخمار، وعرفنا في درس اليوم أيضا أن عليها أن تغطي قدميها في صلاتها. ولكن لو أن المرأة يعني غطت رأسها في الصلاة وغطت قدميها في الصلاة، ولكن في أثناء الصلاة ظهر مثلا شيء من شعرها من غير قصد، أو ظهر شيء من قدمها من غير قصد، فهل تبطل صلاتها بذلك؟ إذا ظهر شيء من شعرها بغير قصد أو ظهر شيء من قدمها بغير قصد، هل تبطل صلاتها بذلك؟ الجواب لا، الجواب لا تبطل صلاتها بذلك، بل صلاتها صحيح. حتى لو قلنا بأن يعني تغطية العورة في الصلاة شرط لصحة الصلاة، ومع ذلك نقول لو ظهر يعني شيء من شعر المرأة من غير قصد، أو ظهر شيء من قدمها من غير قصد، أو ظهر شيء من عورة يعني حتى الرجل وحتى المرأة يعني ظهر شيء من عورتها يعني في غير هذه الأشياء المذكورة من غير قصد، فيعني صلاة هؤلاء صحيحة ولا يعني نبطلها بمثل ذلك. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله في قصة عمر بن سلمة، في قصة عمر بن سلمة رضي الله عنه، وهي قصة يعني معروفة مروية في صحيح البخاري. جاء فيها أن يعني عمر وقومه لما أسلموا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤذن لهم أحدهم وأن يأمهم أكثرهم قرآنا. قال عمر بن سلمة رضي الله عنه فنظروا يعني نظر قومه فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، يقول فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، يعني هو يعني كان صغيرا لم يبلغ بعده يعني ابن ست أو سبع سنين، فقدموه فصار يأمهم حتى في الفرض، يعني صار يأمهم حتى في الفرض لأنه كان أقرأهم قرآنا وأحفظهم قرآنا. يقول وكانت علي بردة يعني ثياب أو ثوب، يقول وكانت علي بردة إذا سجدت، يقول إذا سجدت تقلصت عني، يعني إذا سجد يعني تتقلص عنه تلك البردة فيظهر شيء من عورته، فيظهر شيء من عورته، قال تقلصت عني. فقالت امرأة من القوم يعني من قومه ألا تغطوا عنا استقارئكم، يعني دبوره، يعني كان يصلي ودبوره يعني يظهر، فقالت هذه المرأة ألا تغطوا عنا استقارئكم. قال عمر بن سلمة رضي الله عنه فاشتروا يعني قماشا فقطعوا لي قميصا، يعني خاطوا له يعني قميصا، يقول فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. فالشاهد من هذه القصة أن هذا الصحابي يعني كان يصلي وفي أثناء الصلاة يعني يبدو شيء من عورته وهذا من غير قصد لأنه كان لا يملك إلا ذلك الثوب. إذن فهو لم يتعمد يعني هذا الكشف وإنما كان يحصل من غير قصد منه، ومع ذلك فصلاته ماذا يعني كانت صحيحة. وهذه القصة يعني حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على هذه القصة إلا أن الرب والله جل وعلا يعني كان مطلعا على ذلك، فلو كان يعني فعل هذا يعني الصحابي يعني كان يعني يقتضي فساد صلاته يعني لنزل وحي يبين ذلك. ولهذا جابر قال يعني كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى أن يعني عزلنا يعني لو كان منهيا عنه لنزل وحي يعني يحرمه. إذن فاستدل على جوازه بكونه كان يفعل في زمن الوحي ولم ينزل وحي بالنهي عنه. إذن فالشاهد أن يعني هذا الصحابي يعني كان يصلي ويظهر شيء من عورته من غير قصد منه وصحت صلاته بذلك. ولهذا نقول يعني المرأة إذا انكشف شيء من شعرها من غير قصد، أو انكشف شيء من قدمها من غير قصد، بل حتى لو انكشف شيء من عورة المرأة أو الرجل من غير قصد فإن يعني صلاتهم لا تبطل بذلك، بل هي يعني صلاة صحيحة. ولهذا يعني ما يسأل عنه بعض الناس أيضا، يقول بعض الناس قد يصلي مثلا في سروال فإذا ركع أو سجد يعني انحصر عنه السروال أو انحصر يعني قميصه العلوي، قميصه العلوي اللي نسميه احنا بالعامية تعنى قمجة، فتنحصر فقد تنكشف عورته ولكن من غير قصد طبعا، يعني يقع ذلك من غير قصد. فما حكم هذه الصلاة؟ نقول صحيحة ما دام أن يعني صاحب يعني هذه الصلاة لم يقصد ذلك فصلاته صحيحة. وأما لو كان يعلم، لو كان يعلم بأن عورته تنكشف ويتهاون في ذلك، فحينئذ يحكم ببطلان ماذا؟ صلاته. ولكن ما دام جاهلا بانكشافها وانكشافها أو انكشافها يكون من غير قصد، فحينئذ فالذي يظهر أن صلاته يعني صحيحة ولا يؤمر بإعادتها، والله تعالى أعلم. إذن الحاصل الآن أننا يعني خلصنا إلى أن المرأة يعني ينبغي لها في أثناء الصلاة أن تغطي ماذا؟ قدميها. وهذا هو كما قلت يعني مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء، وأفتى به كما قلنا يعني بعض الصحابة كأم سلمة رضي الله عنها، ولا يعلم يعني له أو لها مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الآن يبقى النظر فيما يتعلق بوجه المرأة، يعني المرأة هل يلزمها في صلاتها أن تغطي وجهها؟ نقول لا يلزمها ذلك بالإجماع. المرأة في صلاتها لا يلزمها أن تغطي، لا يلزمها أن تغطي وجهها بإجماع العلماء، اللهم إلا أن تصلي في مكان فيه أجانب، يراها فيه أجانب، فحينئذ من قال بوجوب تغطية الوجه أمام الأجانب فيلزمها بأن تغطي وجهها. وأما إن كانت لا تصلي بحضرة أجانب فإنها تكشف وجهها ولا تؤمر بتغطيته بإجماع العلماء. أما ما يتعلق بيديها، يعني هل يلزمها أن تغطي يديها أم لا، فالذي عليه جماهير العلماء أن اليدين أيضا يعني يدي المرأة لا يلزمها تغطيتها في صلاتها. هذا هو الذي عليه جماهير العلماء. وأما الإمام أحمد فله روايتان، يعني له رواية توافق مذهب الجمهور وله رواية أخرى يعني على خلاف ذلك، ويوجب على المرأة أن تغطي يديها كما تغطي قدميها في الصلاة. ولكن لا شك أن يعني مذهب جماهير العلماء هو الصحيح. إذن الصحيح أن المرأة لا يلزمها أن تغطي يديها في صلاتها، ولكن إذا صلت أمام أجانب فعلى مذهب من يقول أيضا بأن يدي المرأة عورة يجب عليها تغطيتها، يلزمها بتغطية يعني يديها لا لأجل الصلاة وإنما لأجل نظر الأجانب إليها. إذن فيعني الآن يتحصل يعني لدينا ويتلخص لنا أن يعني لباس المرأة في صلاتها أن الواجب عليها أن تصلي ماذا؟ في خمار يغطي رأسها، وفي درع وجبة يعني تكون طويلة تغطي قدميها، تغطي قدميها. وأما وجهها فلا يلزمها تغطيته بالإجماع، وأما يداها فلا يلزمها تغطيتها أيضا عند أكثر العلماء، وهو الصحيح خلافا لأحمد في رواية عن هذا. يعني ما يتعلق بلباس المرأة المسلمة في صلاتها، والله تعالى أعلم. يعني نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنحاول يعني أن نخصص وقتا للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات المتعلقة بهذه الشروط التي يعني سبق يعني بحثها. في النهاية فقط يعني أن أود أن أنبه يعني تنبيها يتعلق بنقل يعني نقل عني، يعني بلغني عن طريق يعني بعض الإخوة الثقات بأن هناك يعني من الإخوة من ينقل عني بأنني أفتيت بجواز جمع الصلوات الخمس يعني في وقت واحد. يعني قلت يجوز للمصلي أن يؤخر الصلوات الخمس كلها عن وقتها ويصليها في وقت واحد، فأقول لا أدري يعني هذا الناقل من أين يعني أخذ يعني مثل هذه الفتوى، وأظنني أنني حتى لو كنت نائما فلا يمكن أن أفتي بمثل ذلك. والله تعالى يعني أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.